أوضح المسالك لابن الإنسان. موضوع الدرس أصلاً فصل تحكى الجملة الشعرية. تحكى الجملة الشعرية بعد القول. شوف يا عمر انتبه. طيب. وكذلك الاسمية وسلين من العرب يعملون القول فيها الجملة هذا عمل ظن مطلقا بلا شك. وأما ما سوى سلي من العرب جمهور العرب اسكت بس لا تقول ولا شيء اسكت. وأما ما سوى سلي من العرب جماهير العرب كله من ايش من الحجازيين من سهام كله ومن يعني بني تميم كلها كل العرب سوى سلي لا يعملون القول مثل الظن إلا بشروط في المعنى والعمل. الشروط التي سيذكرها المصنف واضح وعليه يربى قوله. ها شوف هذا سلي نعم وعليه وعلى قول سلي من العرب يربى هذا البيت قولهم نقول عزيز الريح مرت بأسئبي. هيا هو هذا نقول هذا بغير استفهام وبغير أن يكون مضارع مبنوء بالتاء. واضح؟ ما معنى وتحكى الجملة الفعلية؟ تحكى الجملة الفعلية بعد القول ما معناها؟ تحكى كلمة تحكى بعد القول وكذلك اسمي معناه تحكى محلها والذي يعلم في محل نصر هذه الحكاية. لا ما أقول القول هذا أقول القول يعني. وقال الله إني معكم هذا جملة اسمية ولكن محل الجملة هذه أنا ما أظن أنك ما تعرف يعني هذا ما أظن أنك ما تعرف الجملة هذا من إن اسم إن وخبرها في محل نصر هذه الجملة كلها بقوم أقول القول قال ولذلك كثير حمد إن طيب. طيب. ناصرة هذا بكلام الذي بعده قال تحكى الجملة الفعلية بعد القول وكذلك الاسمية نعم. ثم بدأ يدلل على أن تقول بمعنى ظن معناه أن الجملة الفعلية الأصل في القول الحكاية أن يحكى أن تحكى الجملة اللي بعدها الأصل. نعم ولكن هذا ولو استكمل الشروط التي اشترطها العرب جماهير العرب فيها في إجراء القول مجرد لا عملا ومعنى ها يجوز الحكاية. أتظن زيد قائما يجوز أن تقول أتظن زيد قائما ما هو معناه هذا واجب هكذا لأن الحكاية هي الأصل في القول. انتبه يا زيد لا هذا السؤال يعني ما هو يناسب هذا. طيب وتكون حال لا ايش تكون حال ايش الحال لا حول ولا قوه على قول بني سليم ها على قول تقول يا اخي ايش على قول بني سليم سليم هذا من العرب اين العرب نعم ينظرونها مثلا قول مخلق يكون مفعول الاول ومفعول الثالث ايش هذا ينظرونه مثلا ذنب لا شك قل ذا مفعول قل ذا مشرقا قل فعل امر مبني على السكون ذا مفعول الاول مبني على السكون في محله مشرق مفعول الثاني ايش تبغى منها؟ الجملة ما هي حال؟ ما هو حال ايش تكون حال؟ لا حول ولا قوة الا بالله اسمعوا لهذا اجر وهذه الاسئلة خلوها بعد ما ايش؟ بعد ما نغلي الدرس طيب احسنت ونحن نؤمن نمشي في الدرس. ياتيك الخبر. اوه هذا. حتى المناقشة طيبة يا شيخ. هذا اسمع لا. أي. يربى قوله شوف لا محمد الهم. نعم. هذا يربى نعم وعليه وعلى قول سليم الذين يعملون القول ينظرونها عملا ظني مطلقا وعليه يروى هذا البلد قول الشاعر يقول ايش حديث الريح مرت بحديثه وين المفعول الاول وين المفعول الثاني عزيز المفعول الاول والجمله الفعليه بالمره وين الجمله الفعليه مرت مرت هذا ايش ايش مرت هذا ايش بمحل ليش ليش ليش مثل فعل بمحل نصب ايش هو مثل فعل الفعل هناك ليش مثل لان فاعله مؤنث وايش فاعله مؤنث مجازي وهو الريح وهو الريح ما حكمه ثاني فيه واجب ولا واجب ولا كان جائزا لا لا تلزمه فعلا مضمري متصل او موصلي ذا تحريم انت ما حفظت القاعده نعم واجب ايوه يا فقط يقال واضح ولا بالنصب نعم بالنصب الايمان وقوله كذلك هذا أدلة تدين على اجراء القول المشرط البيت هذا اللي خلص نعم بالنصب وكذلك لهم دليل قوله ايش إذا قلت أني الله آئب أهل بلدتي وهذا وين الدليل؟ مصدر الشيخ مصدر المصدر الذي سد ما سد مفعوله ليش فتح عنده إلا لأن مصدر ها ليش فتح عنده إلا في هذا البيت؟ لأنه هو مش ليش نشر ظنه ليش؟ ما حكم فتحها؟ حكم فتحها؟ يعني عند سليم جاء واجب إن هذا معنى الظن لازم هناك فتحوها ولذلك ما بخلاف إذا حكيت به الجملة يكثر همزه إن مثل قال الله تبارك وتعالى وقال الله إني معكم ما تقول عني انتبه هذه الأشياء كل القواعد العربية هذه طيبة همزا نفتح لسد مصر نعم ولذلك فتح عمد إن طيب أنا مثلا هذا قدم شوف الكتاب حده نعم جزاه الله خير ابن هشام يمثل بالآية القواعد العربية ويمثل يعني بأشعار العرب ما يمثل بالأمثلة العادية كما يفعله ابن عقيل على عند غير سليم. ها؟ فقط نستصرخ. كسر حمزة إن بعد القول. نعم. عند غير سليم. نعم. أسمع. أما بني سليم مصدر تسليم. أسمع. أي بالفتح أن وغيرهم وغير سليم من العرب. ها؟ يشترطوا شروطا. اسمع لإجراء القول مجرد معنى وعملا وهي ايش اولا قوله قول القول هذا مضارعا وصوى به السرافي قلت بالخطا كلام فاضي والكوفي قل واسناده كمان للمخاطب لضمير المخاطب مثل تقول وكونه حالا وان يكون المضارع هذا بمعنى الحال ايوه هذا قاله الناظم ولكن رد بقوله هذا القول فمتى تقول الدار تجمعون هذا الاستقبال ما هو الحال ماذا رد عليه ابن هشام بهذا متى هذا متعلق به هذا كونه حالا ما اشترط والله تسمع يا شيخ ما اشترطه ابن مالك كونه حالا يا شيخ ما اشترطه ابن مالك متى اشترطه متى تقول الولي استفنى من بني ولم ينتصر بغير ظفر كظفر ومن اشترطه اي قاله الناظم وما المراد بالناظم ناظم ابن مالك طيب خليني استقبل اين اشترطه يا شيخ؟ لا ما اشترطه في كتب ابن مالك له كتب اسبقا كثير الكافية الألفية ما ذكر اسال كتب ابن مالك مقيدة بالألفية له الكافية هو يشرح الألفية لا اسال فاضية لا تستعجل لا تقول ما تقول هو ابن هشام الذي رد عليه بهذا، يعني والحق أن متى ظرف لتجمعنا. إيش معنى متى ظرف لتجمعنا؟ تعلق به. تعلق به. إيه؟ تعلق به. ليش تقدم تعليق؟ أراد الاستقبال. لا تقول. أراد الاستقبال. وأكمله بعد استفهام بحرف أو باسم. سمع الكساي أتقول من عميان عقلا؟ أتقول من عميان عقلا؟ هذا بالحرف. هذا أه؟ هذا بالحرف يا شيخ. متى ستتعلق بالتجمع هنا؟ والحق أن متى ظرف لتجمع هنا لا لتقول، وكونه بعد استفهام. وشرطه كمان الجمهور أن يكون القول هذا بعد الاستفهام بحرف أو باسم. سمع الكتاب أتقول للعنياء واضح عقلا. وقال إيش؟ على ما تقول، على ما تقول الرمح يسقل عاتقي. قال سبويه والأخفش. وكونهما متصلين القول هذا مع الاستفهام هذا. فلو قلت أنت تقول في الحكاية، أنت تقول زيد منطلق، لازم الحكاية. وخلفاء من هم اللذان خلفاء؟ سيباويه ولخص. واضح؟ فإن قدرت الضمير فاعلا بمحذوف وقدرت النصب بذلك المحذوف جاز اتفاقا. كيف يصير فاعل؟ كيف الضمير هذا يصير فاعل؟ إلا بعد الاتفاق. فاعل الاتفاق إلى والفعل كثرة. قدر له فعل يعني. نعم هذا الأحسن. أيوه. لأن همزة الاتفاق من الحروف التي في اللسان العربي الكثير أن يليها إيش؟ فعل. ما لفظ متقدر. ولذلك رجحوا النصب في قوله تبارك وتعالى أبشرا منا واحدا نتبعه. الإشارة من الإشارة من باب الإشارة. نعم من مرفوع تكون وأنت هذا فاعل. تقدير يا شيخ. تقدير لهذا الفعل يشبعه بشرا بهذا المثال الذي معك. مثل يعني قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي فأنتم هذا إيش عرابه؟ فاعل لفعل فاعل. ها والتقدير تقدير تملكون أنتم تملكون. ها نعم وكذلك. أي نعم. هذا خليها هذا غير. والنصب كمان. والمسار يهدون كمان جعلوه كمان فاعل. يا وجهة التشجيع. ما ندري صحيح. الكثير هو لأن همزة الاتفاق ولو تقع بعدها جيلة يسمي الكثير في اللسان العربي أن يقع بعدها إيش؟ فعل معنى. هذا معنى قبل ابن مالك وبعد ما إلى فعل غلب. أمس انتبهوا انتبهوا طلبوا تبعينه. وين؟ معنى قولي والنصب بذلك النصب. اسمع وكذلك المثال جاز اتفاقا مغتفر الجميع مغتفر الجميع الفصلة الجميع منه هو الجمهور. نعم الفصل في ظرف او مجرور او معمول او معمول القول كقوله ابعد بعدي ابعد بعدي تكون الدار جامعه دار زعمي أنت يا شيخ، ما زالت تحتاج إلى دليل الجنة السابقة. يعني قدرت الضمير الفاعل أصبحت محظورة. نحن أقول لك توقفونا هل عندنا، خلي حتى نقول لك أنا ما فهمت وأنا ما فهمت أنا نمسك أحنا كثير ما فهمت. خليك حتى نغلق الدرس إن كان هذا تبغى الفاعل. نعم انسى ذلك، هذا واضح، هذا خلف خلف الكيسان ملفف، هذا مفهوم يا شيخ. نعم قال فإن قدرت الضمير فاعل محذوف هذه فهمناها. قال ثم قال والنصب بذلك المحذوف ما فهمناه. لا نعم قدرت النصب كمان بذلك المحذوف. ما معنى والنصب بذلك؟ نعم والنصب كمان قدرت النصب بذلك المحذوف. كيف قدرت النصب؟ لا اتفاق الفعل المحذوف. نعم يعني اذا قدرت الفاعل ان انت هذا انت هذا ايش فاعل لفعل مقدر يفسره هذا الكسر او قدرت نصبه اقول اياك صحيح اياك تقول نعم لان انت هذا من ضمائر الرفع لا من ضمائر النصب. هذا استبغاء منها هذا. كيف نبدل ضمير الرفع بضمير النصب؟ يا أخي هذا جاهز إذا جعلته مفعولا به لأن يجود لك النصب يجود فيها ثلاثة أول بغير هذا المثال يا شيخ بغير هذا لا المثال. هو يتكلم لك على هذا المثال. أنت تقول أتقول لا أنت تقول أياك لا نبدل ضمير الرفع بضمير النصب. لا يجود هذا طب تعني لا أنت ما عرفت تستفيد مررت بك أنت أكرمتك أنت هل يجوز هذا؟ أي علم علم أنت يا مسكين مررت بك أنت يعني أكرمتك أنت أنت ما نستطيع أن نقول أنها مفعول به لا نستطيع أن نقول أنها علم هذا بلي أنت تنكر القواعد العربية مررت بك أنت أنت مبتدا يا شيخ أنت مؤخر روح أكيد هذا تقول هذا ما قاله هذا من المواضع التي يكون ضمير الرفع في محل ضمير النصب ويكون كما ضمير الرفع في محل ضمير الجر. تم انت هذا من ضمائر الرفع ما تكون من ضمائر الجر ولا من ضمائر ولكن في التوكيد يجوز قاعدته ومضمر الرفع الذي قد ينفصل التأكد به كل ضمير متصل. خلينا اسمع هذا الفصل بينه وبين الفصل بينهم وبين الفصل بين الاستفهام هذا وبين ايش القول هذا بالضبط بعد ابو حديد تكون الدارة جامعة. وكذلك المعمود أشو هذا تقول بني الوجه قال السهيلي زاد السهيلي الشرط شرطا آخر وهو أن لا يتعدى بالله فتقول لزيد عمرو منطلق ما في للحكاية عند السهيلي ولكن غير السهيلي ما شرط هذا الشرط وتجوز الحكاية اسمع كما قلت لكم تجوز الحكاية في القول هذا مع استيفاء الشروط مع استكمال هذه الشروط يجوز أن تحكي بالقول هذا الجملة وأن تنصب بها مفعولين بمعنى ظل مثل قوله تبارك وتعالى أم تقولون عند إبراهيم وإسماعيل وين الشاهد الآن المسكين كسروا همزين همزين مع أن تقول بمعنى الظن كسروا همزين بعد تقول مع أن تقول بمعنى الظن هذا استكمال التشفير لأنه لو أعملها لفتح لكن كثيرة يش همزيها همزين وحكيها به وكيا به الجملة لو شيء محمد تبقى في أفضل إلى الإله إيه؟ إنا ماذا حكيت بك؟ نزعت الحكاية. على الجمهة يجوز الحكاية وتقول يجوز وتقول أتقول زين منطلق في الحكاية، زين مبتدأ منطلق خبر في الحكاية، ولكن استحمل الشروط. دخل مطلقا عند تولين وعند الجمهور وعند كلهم في إعجاز. هذا يقول لك يجوز مع استقبال الشروط، إنما اختلف الجمهور تولين مع الجمهور في شيء واحد. ما يكون من باب التعليق هذا شيء؟ من باب التعليق تقولون إن إبراهيم إن هذا من المعلقات؟ لا لا من المعلقات. ما رأينا الخبر نحن لعل الخبر لا. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق؟ كسروا من بعد إنفاذ علق بالله. ما في بالله، ما في بالله. وين؟ في قراءة الخطاب ورويا كمان في البيت الأول على ما تقول ومح برفع على الحكاية وبالنصب على هذا. هيا خلصنا من هذا من القول وبيناه وبينا لكم أحكامه، والآن ندخل في باب آخر وهو باب ما ينصب ثلاثة مفاعل، وهو ما ينصب ثلاثة مفاعل. هذا باب ما ينصب مفاعل ثلاثة، وهي إيش؟ أعلم وأرى، اللذان أصلهما عليم ورأى، المتعديان لشيء لا علم ورأى العرفانية وعلم علم العرفانية ورأى معرفة التفصيل سمعت وما ضمن كمن معناهما من الأفعال التي ستأتيكم الخمسة من نبأ وأنبأ وخبر وأخبر وحدث. قال الله تبارك وتعالى ذلك يريهم الله أعمالهم حسنات عليهم. وهذه الآية نرد بها على قول من قال كما ذكره يعني الصباني بحاشية المشمول أن هذه الأفعال الخمسة لا تعمل أعلم وأرى إلا إذا كان المفعول الأول مبنيا للمفعول. حصلنا في هذه الآية وبارع أرى غير مبني للمفعول. وكذلك يريهم الله أعمالهم حسرات بغير دلالة للمجهول. يريهم هذا بما يعلمهم الله يوم القيامة أعمالهم حسرات، أعمالهم مفعول ثاني، حسرات مفعول ثاني. وما قال في المنطق هذا وما قال في هذا الفعل إيش؟ بناء للمجهول. ما قالوا في أعلم وراء، قالوا في الأفعال الخمسة الباقية خمسة الباقية. أما يريهم هذه خمسة من خمسة ما ذكروا فيها، ما في راء وراء بيت سرعة أسمع. أين همزة التعديل؟ لا همزة التعديل تحذف في المضارع. قل ليلى يعني أدلك لعلك تقصد يا شيخ ينبئكم لعلك تقصد ينبئكم إذا مزقتم لعلك تقصد هذه الآية يا شيخ. قلت له ما هي مبنية المعلومة؟ على واد الدقازات كان يا مسكين يا مسكين اللي يحاول يرد علي ولا يقرا على على على اللي عكنا. كل القراءات هذه بالمعلوم؟ ها؟ كل القراءات يعني ورشة وحفظ وكذا. ها؟ ها؟ ونبئكم أنا ما بقول لك المجهول. المعلوم. المعلوم. أي نعم. لا هو هذا نعم انا عارف الحياة يطلعون القواعد قواعد طيبة ولكن ابن عطيه ذكر سرد البلاد كلها مبنية مبيته زرعت والتفاهت وقسميها يهدي الي غرام الى الافعال ها واضح يجيكم هذا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم. كثير من المفسرين يمرون على هذه الآية ولا يعرفون الشاهد فيه أعد ترى هذا إلى ثلاثة نفاق حسرات ولا بمعنى أعلم كمان يوم القيامة يعلمهم الله أعمالهم حسرة عليه حسرات عليه الله واضح. وكذلك قوله تبارك وتعالى يدركهم الله في منامك قليلا أتعد ترى المنامية لأن دخلت عليه همزة النقل ونقلتها من التعدي إلى مفعول إلى مفعولين إلى التعدي إلى ثلاثة مفاعل. وهذه الآية يريكهم الله في منامك قليلا يريكهم الله في منامك قليلا أعرب يا ولد أعرب أنت تسكتون بس ولا تعربون القواعد عشان تفهمون القواعد إذا سخر أنا ظرف لو أنا المتعلق بالظرف محذوف متقدم اذكر اي يوريكا أم يوريكا هذه يعني تتعدى الى ثلاثه لا اعرف يوريكا ايش عربه من اخوات ضمه يعني ضمه هنا من اخوات ضمه لا من اخوات ايش ضمه تنصب ثلاثه مفاعيل لا انها تنصب ثلاثه مفاعيل هذه تتعدى الى ثلاثه مفاعيل لا سجالس من اخواتي علمه لا هي لا ثلاث نحن ما هم من باب ظن نحن من باب يعلم هي التي ظن ما رأيناها تعدت إلى ثلاثة مصائب انتبه يا هي بالمضارع على المضارع مرفوع ها وعلى مترفع ضم الظاهر يريكم ضم الظاهر يا مسكين مقدر يا شيخ يري يري ضمه مقدر على الياء ليش تقول ظاهرة؟ نعم ظاهرة اللي على اللي على الضمير على الخطاب صاحب الكافر يا شيخ هم الله ماش في منامك يا مقدر ولا ظاهرة؟ مقدر على مقدر على الياء الصفة طيب لا ايش نقول ويكمل الإعراب لا انسى ما نريد الإعراب الناقص والكافر ايش على ظهر؟ حرف الخطاب هذا مفعول اول حرف الخطاب انت تقول حرف اسم خطاب مفعول اول لا تقول حرف الخطاب ليش ما قال لك حرف الخطاب تقول انا قلت لك هذا ضمير مخاطب به محمد صلى الله عليه وسلم في غزوه بدر كمان اسمك انت مفعول اول يا اخي ادرس القران العربي كان تريدون ان تفهموا القران اعطيه للحسن لا تمكن يوريكا هذا حرف خطاب مفعول اول لا تكون حرف خطاب عشان تكمل خطاب يا شيخ قول ضمير مبني اسم مبني على الفعل انت ما انا اقول له هذا ويقول ويجزم يا شيخ انت يعني هذا ايش مفعول لبه مبني على الفتح محل نصب مفعول لبه وين مفعول ثاني جار ومجرور جار ومجرور وين جار ومجرور الأقصى جار لا فاعل يا أخي وين جار ومجرور في منامك أكلام زوريك هم مفعول ثاني هم زوريك هم الله أسمع قليلا هذا مفعول ثاني أسكت الآن نحن على فرع إيش أصابك ابني بس كتبت وكتبت القواعد العربية لا تعرف إلا بالمناسبات هذه. لا طيب جزاه الله خير. لا هو يعني هو ليلة من الليالي هنا الطيبة، ولكن الليلة هذا ما ليش تغديت به؟ تغدى متأخر. تغدى متأخر. طيب مثل ولم أراكهم كثيرا، ولم أراكهم قبل كثيرا. هذا كاف هذا مفعول الأول، وهم هذا مفعول الثاني، كثيرا مفعول الثاني كله. نعم. ويجوز عند الأكثرين حذف الأول. أيوه. هذا كمان عند الأكثرين. لحظة، لأن ليس أصله فاعل. لأن أصله فاعل فضلك. الفاعل فضلك. الفاعل هذا عمدة. ولكن في باب في كل باب في هذا الباب ده يلحقه التعليق وللنفع والحس يلحقوه. ماشي لأن ليس أصله مبتلى وخطأ. نعم.